الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصي ركز على يوصي بس يا شيخ ركز على اللي أنا أقوله بس يا حبيبي يوصي في واحد قال يوصى انت لسه ما جتش اليوصى وبتقول يوصى بتتلخبط امال لما تاخدها اجرى في الايه اللي بعدها يوصى فدي يوصي فانت بتتلخبط قبل ما توصل لها فبكتك عليها يوصي مش يوصي ايوه ركز على موضع الخطا الداء بس موضع الداء بس اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما سمعني الآية الطيبة دي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء من الله فريضة من الله جميل قوي فريد. فريدة. كويس. فريضة من الله. كمل الآية. فريضة من الله. إن الله كان عليما حليما. بارك الله فيك. حد يسمع الربع هنا؟ يلا يا شيخ محمد سمع. سمع تابعوا عشان يبقى سهل عليكم، لما تلاقي ربع تقيل يسهل عليك حفظه بكثرة القراءة. عايز تتغلب على صعوبة الربع، عايز اي ربع يبقى سهل في لسانك، يبقى معاك مية تقراه كتير. 30 الف كده على طماطم هلا ولا حاجة. خلي بالك لما تلاقي ربع فيه قواعد كتير او احكام، ما تقوليش ده انا قريته مرتين وسمعته من الشيخ مصطفى اسماعيل او الشيخ المنشاوي ثلاث مرات. اقول لك بجد بتهرج، تقول 50 يا راجل، اسمعه 50 مرة ولا حاجة وتعالى اتكلم. انما مرتين ثلاثة ليه؟ مرتين ثلاثة ايه؟ اتكلم جد ولا بتفرج؟ تفضل تسمع على طول الربع، تسمع الصفحة ولا الصفحتين دول على مئات المرات، تيجي تبص تلاقي الموضوع استوى في ايدك وتلاقي الموضوع سهل. هو ده المطلوب. يلا يا شيخ الله افتح. متابع مع اخونا في المصحف، شوف بيقرا ازاي. Come on. سمعها بس الغلطة بجنيه تدفع للأستاذ حسون بجد. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هتكمل يا شيخ إيهاب؟ شكلك نفسك تقرا. معلش الشيخ إيهاب نفسه يقرا يا شيخ محمد. معلش نفسه يقرا بس عشان ما يزعلش. عاشق إيهاب. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد على اجتهادك والله. ربنا يفتح عليك يا ابني. الله شيخ كبير. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن حسب الوضع بتاعه. يلا شيخ بسم الله بسم الله. بس عايز سريع عايزين نخلص الصورة قبل المغرب. اتفضل يا شيخ. سريع يا شيخ سريع سريع عايزين نخلص الصورة ان شاء الله. تعالي شوية يا شيخ فضل لأن فيها همهمة اللي قاعد مش فاهم انت بتقول ايه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هي دي المراجعة طلقة. زي القطر. والله. اللي بعد ماشي عد ثلاث ثلاثة ماشي. في البداية ممكن تتلخبط لكن بعد كده لما تتعود تقرأ بسرعة في المراجعة ما عادش تعرف تقرأ ببطء. انت هتقرأ جزء في نص ساعة ازاي ولا 25 دقيقة ازاي؟ كده بالراحة هتقعد في ساعتين هتمل ما عندش اختراج. المراجعة عايزة واحد منطلق سمع الجزء منطلق طيار، غير قراءة التصحيح وغير قراءة التعليم وغير قراءة التدبر وغير قراءة المقرأة. قراءة المراجعة طلق واسرع من كده بكتير. ده انت انا بطل جدا. قول قول. وان كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد نصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سئل الناس كفر الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بارك الله فيك. نعم. احسنت. هات كمان 6 آيات ما اردتش حاجة النهارده. 3 في 3 زي بعض. بعد اذن الشيخ مجدي قول ذلك بانهم. قول ذلك بانهم كانوا يفقهون. لا حسبناك ولا بانهم قالوا لن تمسنا. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يكسبون. كانوا على ما لو لقيت ان السرعه هتبرجلك ما تسرعش. وغرهم في دينهم ما كانوا على مهلك بقى. شفت السرعه في المهلك. على مهلك خالص. كيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وجدتهم نفسهم ما كسبتهم لا ريب فيه. واذا هم مالك كما تشاء وتنزع كما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تنجو الليله في النهار وتقيم النهار في الليل. لسه في حته. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. لا يتخذ منهم من الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه الله ويقدره الله نفسه وإلى الله نفسه. بارك الله فيك. أحسنت. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو يعلمه الله يعلمه الله. فين تاني يا محمد يا عيسى؟ هو بيقول يعلمه الله. هي في قلم الله. فين تاني؟ لسه بتفكر. فين يا شيخ؟ في البقرة. لا ما تفكرش. الحافظ ما تفكرش. كمبيوتر ودوس على جوجل على طول يطلع له الاجابه. احنا قلنا قبل كده ان يعلمه الله موجوده 2 في القران. وما تفعله من خير يعلمه الله واتم الحج والعمرة يسرك الا الا ايات الحج. ودي قل ان تخفوا يعلمه الله بتسكين الميم، حتى قلنا ان الغلطه اللي فيها يعلمه اتقالت مرتين، فنصلي السنه وهنا صح يا ابني يعلمه الله، لان اكتر الناس لما تقول يعلمه ما كنتش تداول في كشكولك ان يعلمه في البقره وفي ال عمران وبتسكين الميم، ما تعرفش تهضم الاستوى بحاجه معايا، لان المعلومات كتير كتير كنا نقعد ساعه نتكلم هتخرج من الجامع معاك ايه؟ فالشعر اللي بيقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فبيدل على أهمية الكتابة بالنسبة لطلب العلم. المعلومة الحلوة أو الفائدة العلمية بالنسبة لطلب العلم زي واحد الصياد اللي لقى غزالة وجاب الغزالة وما ربطهاش وسابها، بقى قاعد يعيط بعد كده، طب انت المعلومه ما كتبتهاش، ما عندش تلاقي المعلومه. خلي بالك، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه املا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انت عندك اثنين ويحذركم الله نفسه، الاولانيه والى الله المصير، والثانيه والله رؤوف بالعباد. ما تتلخبطش بينهم، سامش قضيتي، ما ده موضوعك، ازاي ما تلخبطش، ازاي ما يجي الاثنين، ازاي اعرف الاولانيه قبلها ايه وبعدها ايه والثانيه قبلها وبعدها، ده موضوع. المهم ان انا بديك اشاره بقول لك خلي بالك هتتلخبط هتقع. المهم انت جاي في مذاكرتك في كشكولك كاتب ويحذركم الله نفسه مرتين في آل عمران، الاولى بعدها كذا، ما عندش تنساها بفضل الله بالكتابه. بس هي دي طريقه حفظ المتشابه. ما حفظتش وما ذاكرتش تيجي تقع. هتقع والله مش هتلخبط. الكتابه المتشابهه ازاي؟ يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والبلاغه والاعجاز. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. في عندك قل اطيعوا الله والرسول، في عندك ما انت عندك واطيعوا الله والرسول في آل عمران برضه. بارك الله فيك، قبل ربع وسارعوا. ماشي؟ تاخد بالك دي متشابهات اهي. ماشي. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على ان الله اصطفى الحرف المبدوء به، قاعدة مهمة، وكذلك تبين الحرف الموقوف عليه. الشيخ أحمد فودة خلاص حفظ الحاجات دي، ما عادش وصل إلى مرتبة الحفظ. عارف أنت اللي هي عند الصوفية رفع التكاليف الشرعية؟ هو بلغ مبلغا هو الشيخ إيهاب خلاص، الحاجات دي ما عادتش تتطور في مصر. أنت عندك بارك الله فيك قاعدة مهمة للقارئ، بيان الحرف المكتوب به وبيان الحرف الموقوف عليه. أحيانا تصلي وراء إمام يقول لك إيه، الله جعل لكم، الله جعل لكم، أكل الواو. طب أنت تقول له بعد الصلاة هي والله مش الله، يقول لك ما أنا قلت هو فعلا قال بس ما قالوش صح. ويجي يقف على الحرف عند انتهاء الآية والله غفور رحيم، رحيم أكل الميم مش رحيم. إن بيان الحرف المبدوء به والحرف الموقوف عليه. هذا خطأ متكرر كثير جدا من الإخوة الأئمة والإخوة الذين أقرأون القرآن، أنه يأكل المبدوء به ويأكل الموقوف عليه. وتيجي تكلمه لك أنا قرأته، بس أنت سمعت نفسك، أنا عايز أسمع الحرف المبدوء به واسمع الحرف الموقوف عليه، سواء إذا كنت إمام أو إذا كنت قارئ متعبد للقرآن عنه. ويتأكد هذا في حق الإمام، هذا متعين جدا ومتأكد في حق الإمام عن غيره، لأن المأموم من حقه يسمع، عشان ما يقولكش أنت ما قلتش، تقول له أنا قلت، يقول لك لا أنت ما قلتش، أو أنت قلت بصوت واضح. هي برضه انت اكلت اذ، خلي بالك، هي قالت، هي قالت اذ قالت، عايز اسمع اذ زي قالت بالظبط، اذ قالت مهمه دي، الله يفتح عليك. جميل. ربي اني الشيخ فودة هيقول لنا محررا، يعني ايه؟ متذاكرش المعاني يا شيخ فودة؟ محررا عتيقا خالصا لوجهك لخدمة بيتك، خلي بالك معاني يا شيخ، ذاكر المعاني، ماشي، قول يا شيخ فتقبل مني، ماشي. زيادة يعني أنا حبيبي، يعني ايه؟ انت راجل ازهر، اروح امسك الناس اللي كانوا خرجوك من الكليه امسك فيهم انا، يعني بس اسكت ما تجاوبش الا باذن. عارف يعني ايه يا شيخ محمد؟ انا يعني يا حبيبي محمد ابو شيخ هيقول لي الازهره الازهره ما بيذاكروش. كيف؟ الله يفتح عليك. كيف او من اين؟ أنا يعني كيف؟ ازاي؟ قال ولد ولد. يا اخوانا المعاني ثم المعاني ثم المعاني، ما ينفعش حفظ القرآن إلا بالمعاني. تيجي تبص تلاقيك بتقرأ الكلمات وملهاش لذة، على ما أنت اللي عملت في نفسك كده، تقرأ معنى الآية أو تفسير الكلمة تحس بطعم الآية، الشفرة بتاعتها تفكر. أمال أنا هفهم عن ربنا كلامه ازاي؟ لما يقول لي يا أيها الذين آمنوا، وأنا مش عارف يعني إيه آمنوا. يعني امن يعني مسلمين الحمد لله مسلمين شباب؟ لا، امنوا يعني صدقوا، الايمان هو التصديق، وهكذا. يبقى اللي يقرا واحفظ معانا القران يبقى عايش مع كل كلمه من القران عند القراءه وعند السماع وعند التلاوه، يبقى الشيطان يخش له منين؟ انما لو مش عارف معاني يسرع. الكلام ده مهم جدا، الحمد لله المعاني دي اتقالت وذكرت، المفروض نبقى حافظينها جميعا. حفظ القران هكذا كان السلف يحفظونه بمعانيه وبتفسير، ولم يحفظوا القرآن بلا تفسير.